إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، من أسماء القرآن الفرقان. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان والذي يفرق بين الحق والباطل، فيعلمنا القرآن الكريم من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل، وأين الحق وما صفاته، وأين الباطل وما صفاته، وما مآل أهل الحق وما مآل أهل الباطل. فكل من تدبر القرآن عرف الحق من الباطل، وعرف أهل الحق من أهل الباطل، وما ضل من ضل إلا بإعراضه عن القرآن علماً أو عملاً. ومن صفات القرآن أنه النور. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالقرآن ينير درب المؤمنين في حياتهم الدنيا وفي حياتهم البرزخية ويوم يقوم الأشهاد، إذا كانوا متمسكين به، عاملين به، مصدقين لأخباره، فيضيء لهم الطريق، فيعيشون في هذه الحياة على نور من الله وهدى، لا تتخطفهم الأهواء ولا الضلالات ولا الجهالات ولا الشبهات، لا من الكفار ولا من المنافقين ولا من الجهلة عياذاً بالله. أيها المسلمون، هذه هي الجمعة الرابعة التي نتحدث فيها عن هذا العنوان من حديث القرآن عن اليهود والنصارى، لنعرف الفرقان والنور والهدى والشفاء، ونعرف الكتاب المنزل من الله جل وعلا كيف بين لنا من هم اليهود والنصارى وما صفاتهم وما حالهم مع المسلمين إلى قيام الساعة. ووقفنا عند قول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن أصدق من الله قيلا. نحن نصدق بخبر الله، أخبرنا الله أن اليهود وكذا النصارى لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة حتى ينسلخوا عن دينهم ويلتحقوا بهم، مهما قدم بعض من ينتسب إلى الإسلام من تنازلات دينية أو عقدية أو تشريعية من أجل إرضاء اليهود أو أجل إرضاء النصارى، فلن يرضوا عنهم مطلقا حتى يتركوا دينهم، سواء تركوا دينهم صراحة أو نفاقا. بعض من ينتسب إلى الإسلام أرادوا أن يتقربوا إلى الغرب النصراني المعاصر بتقديم تنازلات دينية وعقدية، أرادوا أن يحرفوا دين الله من أجل أن يرضى عنهم اليهود أو النصارى. فمثلاً قالوا لا تحكيم للشريعة بين المسلمين في بلادهم، لأن هذا أمر كان في عصر قديم وانتهى، وأما العصر الحديث فلا يناسبه أن تطبق فيه أحكام الشريعة في الحدود ولا في الجنايات ولا في باب أولى في غيرها، في الأموال ولا في الأعراض ولا في الدماء ولا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في النواحي الاجتماعية. أرادوا بذلك التقرب إلى اليهود والنصارى، ولذلك كثير من البلاد الإسلامية لا تحكم الشريعة لا في قضائها في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض ولا في جميع نواحي الحياة إلا ما ندر إرضاء لليهود، لأن اليهود لا يريدون من المسلمين أن يطبقوا شريعة الله جل وعلا حتى في بلادهم وبين شعوبهم. وإذا لم تطبق شريعة الله لا بد أن يطبق الطاغوت، والطاغوت كل ما ضاد شريعة الله جل وعلا. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كيف يسوغ لمسلم يدعي الإسلام أن يحكم بما يضاد شرع الله؟ وشرع الله هو أحسن حكما، لأن الذي خلق الخلق هو الأعلم بما يصلحهم وما منافعهم وما مضارهم. قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مثال ثاني لتنازل عن شيء من دين الله من أجل أن يرضى اليهود والنصارى: تنازلوا عن أحكام شرعية عظيمة في دين الله، فحللوا حراماً وحرموا حلالاً من أجلهم. فمثلاً في باب الجهاد في سبيل الله قالوا: حتى لو احتل الكفار من يهود أو نصارى بلداً من بلاد المسلمين فإن المسلمين الذي احتلت ديارهم وسفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم وخربت مساكنهم وهجروا وشردوا لا يحق لهم أن يقاتلوا في سبيل الله ولا أن يخرجوا العدو المحتل. وإذا فعلوا هذا فهذا إرهاب وليس جهادا ولا قتالا في سبيل الله، ويجب علينا أن نحارب هؤلاء. سبحان الله، أيرضى أولئك إذا احتل بلادهم هم أن يقولوا عن المسلمين الذين يدافعون عن أعراضهم وعن دينهم وعن أموالهم وعن بلادهم أن هذا إرهاب واعتداء وتطرف وتشدد، أم أنه حق مشروع في جميع الأديان بل في جميع البشر، بل حتى الحيوانات إذا رأت الضرر أو من يصول عليها تدافع عن نفسها؟ أيريدون من المسلمين أن يكونوا أرذل حتى من الحيوانات؟ أين آيات الجهاد في سبيل الله الكثيرة المتكاثرة في كتاب الله؟ أبطلوها، لا يريدون أن تتلى، وإذا تليت لا يريدون أن تفسر ولا أن تبين، وإذا فسروها حرفوا معناها. إرضاء لليهود والنصارى، ومن إرضائهم اليهود والنصارى أنهم قالوا: عندنا حرية كالحرية في بلادكم، لا نريد من المسلمين أن يمنعوا أحداً من أن يرتد عن دينه، فكل يتكلم بحرية حتى لو وصل إلى ذات الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله جل وعلا أو وصل الأمر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من شريعة الله، فالحرية في هذا الباب مفتوحة، ولا عقوبة على المرتد عن دينه ولا عقوبة عليه. وقد أجمع المسلمون أن من ارتد عن دينه بأي ناقض من نواقض الإسلام فإن القاضي الشرعي يستتيبه، أي يطلب منه التوبة ويبين أن ما عليه كفر، فإن تاب فالحمد لله قبلت توبته ظاهرا، وأما باطنا فأمره إلى الله، إن كان صادقا فإن الله يقبل توبة التائبين، وإن كان كاذبا في باطنه فالله يحاسبه وليس لنا إلا الله. وإن لم يتب هذا الذي أظهر ردته وإن لم يتب بعد أن أقيمت عليه الحجة فإن القاضي الشرعي يأمر بإقامة الحد عليه، وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيح. لا يريدون أن يظهروا هذا أنه من دين الله ومن الإسلام، يقولون أبداً هذا ليس من الإسلام حتى يرضى عنهم اليهود أو النصارى. وفي باب المرأة أمر عجب عجاب، يقولون المرأة في الإسلام ليس لها إلا الحرية المطلقة، تخرج متى شاءت وتدخل متى شاءت، ليس لأبيها ولا لزوجها عليها قوامة، لا يسألها متى خرجت ولا أين دخلت ولا مع من ذهبت ولا أين سافرت، يريدونها أن تخرج متى شاءت مع من شاءت في أي مكان شاءت، يريدونها أن تجري علاقات محرمة قبل الزواج مع من تشاء بحكم أنها خطوبة، فتخرج معه وتخلو به وتمارس معه ما يمارس هؤلاء الكفرة مع بعضهم البعض كما يمارس الزوج مع زوجته باسم الحرية. يريدون للمرأة ألا تتحجب، ويقولون هذا الحجاب ليس من دين الله وليس من الإسلام في شيء، وحاربوا من باب أولى النقاب وهو أن تستر حتى وجهها مع سائر بدنها، وقالوا هذا ليس من الإسلام في شيء إرضاء لليهود والنصارى، ضعف نفسي رهيب يقود إلى تحريف دين الله أو تكذيب خبر الله أو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أجل أن يرضوا عنهم، وما علموا أنهم لن يرضوا حتى ينسلخوا من دينهم ويلحقوا بهم تماما، فإذا انسلخوا من دينهم ووقعوا في ناقض من نواقض الإسلام بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فعند ذلك يرضوا عنهم ما داموا قائمين بمصالحهم، فإذا انتهت ورقتهم ألقوها كالمناديل التي تستعمل ثم تلقى في الزبالة والقمامة. وقد قال الله جل وعلا لنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من أطاع الكفار ولو كانوا يهود أو نصارى في شيء من دين الله إرضاء لهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد ارتد عن دينه عياذا بالله. ليت هؤلاء يأخذون من اليهود والنصارى ما فيه نفع دنيوي من علم ينفع في صناعة أو زراعة أو تجارة، لا يأخذون منهم إلا الكفر أو الفجور أو الفسوق والمعاصي. أما ما أمرنا الله جل وعلا به ورسوله من أخذ القوة ولو كان من كافر، وأن نستفيد من تجاربهم التي تنفعنا في ديننا أو دنيانا في ديننا كأخذ القوة للدفاع عن أنفسنا ودمائنا وبلادنا، فلا يأخذونه منهم. يريدون للمسلمين أن يكونوا عالة عليهم، أما في الدين والتشريعات فيأخذون منهم قدر الاستطاعة. قال جل وعلا أيضا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اليهود والنصارى يدعون إلى دينهم ويقولون للمسلمين، اليهود يقولون لهم كونوا هودا تهتدوا، والنصارى يقولون للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا. فرد الله عز وجل عليهم فقال: بل ملة إبراهيم حنيفا، أي بل نتبع هذه الملة التي هي قائمة على التوحيد لله وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. ونحن كمسلم ونحن المسلمون نؤمن بالله وما أنزل إلينا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نكتفي بذلك، بل نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله عليهم، فنصدق بذلك ولا نكذب به أبدا ما دام أن الله أخبرنا به. لا نفرق بين رسول الله كما يفعل اليهود والنصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فإن آمن هؤلاء اليهود وكذا النصارى بمثل إيمان المسلمين بأن يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين وبما أنزل الله على الأنبياء والمرسلين، وأعظم ذلك هو ما أنزله الله على خاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه القرآن العظيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لكنهم ما داموا باقين على اليهودية أو النصرانية ولم يدخلوا في الإسلام ولم يؤمنوا بالقرآن ولا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلن يهتدوا. قال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، والشقاق شدة الخلاف، فلا يمكن أن تلتقي اليهودية أو النصرانية مع الإسلام، فالإسلام في طريق وشق، واليهودية أو النصرانية في طريق آخر وشق آخر، فإنما هم في شقاق. وحتى لا يخاف المسلمون منهم إنهم اتبعوا دين الله حقا وصدقا، قال الله مبشرا للمسلمين في هذه الحالة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن كذب اليهود والنصارى أنهم ادعوا أن إبراهيم عليه السلام وأبناءه كانوا يهود أو نصارى، وهذا من أعظم الكذب البين الظاهر. قال جل وعلا: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. اليهودية والنصرانية هاتان الديانتان لم تحصلا في الواقع وفي الحياة الدنيا إلا بعد هؤلاء الأنبياء، فكيف يقال أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ بل هو حنيف مسلم وما كان من المشركين. حنيف بمعنى مائل عن الشرك، مستقيم على التوحيد. قال جل وعلا في سورة أخرى: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف يقال هذا يهودي وأصلا التوراة ما جاءت إلا بعد إبراهيم بمدد طويلة ومن باب أولى الإنجيل؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك من يزعم أن اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة الذين هم الآن على الشرك والكفر أننا نلتقي وإياهم في الملة الإبراهيمية فقد كذب وافترى على الله جل وعلا. يزعمون أننا نلتقي جميعا على ملة واحدة ملة إبراهيم، وهذا كذب على الله وتكذيب لخبر الله، بل الذي يتبع إبراهيم عليه السلام هم الأنبياء الذين جاءوا من بعده وأتباع الأنبياء صدقا، وأول وخاتمهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم والذين أسلموا واتبعوه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم ما أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم جنبنا صراط المغضوب عليهم من اليهود وصراط الضالين من النصارى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.